بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ربنا زدنا علما والحقنا بالصالحين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فأمامك أمور لا بد من مراعاتها في كل فن تطلبه. أولا، حفظ مختصر فيه. ثانيا، ضبطه على شيخ متقن. ثالثا، عدم الاشتغال بالمطولات وتفاريق المصنفات قبل الضبط والإتقان لأصله. رابعا، لا تنتقل من مختصر إلى آخر بلا موجب، فهذا من باب الضجر. خامسا، اقتناص الفوائد والضوابط العلمية. مؤلف رحمه الله لرى نصيحتي طالب علمك ونصيحت من بواكات كأفرميت شانشتك بيويستا إنسان مراعاتي بكات وآقا داري بيتو هشياري بيت لهر زانستك كطلبيك وداوايك هر علمك إنسان كبيوي خريك بي كيوي بدستي بيني كيوي فيري بيت شان مرجك فنوات العلم هر فنك إنسان خريكيتي أبي مراعاتي شن خالك بيك. أجر مراعاتي أو خالانا نكات لسر أو قواعد وياسايانا نروع كزانايان داينا وسعيكي عبثة بيت بيهودة بيت وناقاد بأمانش. يكم نصيحة مؤلف رحمه الله: حفظ مختصر فيه. حفظ كردني مختصرك لو زانستياك أي خوينيت قرنقا مختصرك لبر بيتيايا أجر متنكي قورد لبر نبوت يا أجر متنكي قورد لبر بو فبها ونعمة. والحفظ أولى ما مضى من أسوسي فادأب عليه في الضحى والغلسي. والأمر بالحفظ أتى صريحا عن النبي المصطفى صحيحا، لأنه لفهمنا الأساس وحظ من يتركه الإفلاس. حفظ قرنتنين شتيكا كطالب علم خريكي بيت لا دواي فهمه، بل هو آيات بينات خوي بردقارة فرمي في صدور الذين أوتوا العلم. كباسي قرآنك تيكي الأوصاف أهل علمي وقرآن للصنجيانا لصدر يانا حفظش علماء حديث كباسي حفظك فرمو صدر من هي وسطر من هي صدر قرنقا براسي. ليس بعلم ما حوى القمطرو، ما العلم إلا ما حواه الصدر. علم ونيك لجانتاكتا علم ونيك للصنجتا كات حفظ جور مهمة. إذا لم تكن حافظا واعيا فجمعك للكتب لا ينفع. أجر حافظي أو شنبيك إخواني لبري نكي كي نقيك وكذنو يكتب چه دوريك هي سودينيا. بويا ناظم فرميشي: والأمر بالحفظ أتى صريحا عن النبي المصطفى صحيحا. في أمبر إخوة صلى الله عليه وسلم لحديثة هاي أمريك ولحديثة هاي دعايك وبأوك سيكوا حديثك لبركة. مثلا لو أنك دعيك لأفر بين نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها خواهي بروردقار روي أو كسا الرون بكاتا وكوا قوليكي في عمبري خاصة عصام أبي سي تيغاتو لبريكا. واضح؟ بلغوا عني شون بلغك إلي في عمبري خاصة عصام أقل حفظنا كي كاتا بيويسيد بشي هي بيويسيد بحفظها شون كبو فهم أساس حفظة براس إنسان شون فهم اشتكاك لبري بي. ولا حديث كي وفدي عبد القيس كمشهورة في عمري خاصة صم أبدي بيا كذا فرمي: احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم. كاتك سانة قال إن لبر مكان تينا قرستون لحديث كاني في عمري خاصة صم في عمري خاد دعائك ربوك سي حفظ علمك وارو أخوي بروجا وصيوك سانك كقرآن للصنجانة في عمري خاصة صلى الله عليه وسلم دعائي بوك سكر وهروها أمدي كربة وفدي عبد القيس كشي كان كأول بر كان كفيوتو. كاتا ومودع العلم القراطي سيذم وموضع العلم القراطي سيذم من دون ما حفظ لدى أهل الهمم. أو كسيك وعلمك يخاتنا وقطاس دفتر وانا وذمك ربيو إلى بريك هر أنوسيت لبرناك يا كتابك ريو لبرناك. والعلم إن لم يدخل الحمام مع صاحبه فليس علم ينتفع. تقريبا أنا ما توزي زيادة الرأي كيتيا واني شرني علم كأقل لقل خانك أنا شو حمام سودي لنا بني أكتب الله سودي لنا بني وكوبيا بيست هنا وانية جاري وعكسك علمك أجل برناك أبلام خريك فهم يكات حفظي بونك أبلام حفظ قرنك. وما كتبت أيها الطالب فر لكن ما حفظته في القلب قر. أويك أينوسي لو أجد أفتركت كتابك بسوته لو شيء ونيكي كاتا جيجي هنية أمينينية بلام أويك لدلطاء أمينيت أبو إمام شافعي رحمه الله فرمو علمي معي حيث ما يممت ينفعني صدري وعاء له لا بطن صندوقي أي فرمو علم كم لقل ما يلبوها شوين يبرون لقل ما سنقم كيسي علم كما نكس السنوق كانم أونية إن كنت في البيت كان العلم فيه معي أو كنت في السوق كان العلم في السوق لا بازار بمعلم لكم لا أزار رأي لا مالو بمعلم لكم لا مالو كات حفظ مختصر فيه أو زور قرنقب إمام بخاري رحمه الله تعالى باب كدانا ولا صحكا باب حفظ العلم إمام ابن حجر رحمه الله فرمي لم يذكر شيئا في الباب عن غير أبي هريرة لأنه كان أحفظ الصحابة للحديث فرمي لغير أبي هريرة كسي باز نكر له شير أو باب أبوه بس أبو هريرة لبروي فرمي أبو هريرة أحفظي صحابة أبوه ويسيرك أو فضل لها بس بكية بو أبو هريرة رضا ورحمتي خوي فروردقاري ليبه كاتب بحفظ متن جامع للراجح تأخذه على مفيد الناصح متنك جامع بيت بو مسألة راجحة كان أي نيت بس الكسكة كاو استفادي لي بكيتو ناصح بإخواني وهروها خلقيش براسي لبركدنا مراتب يعني هي كسيوا هي مثلا لروجا كاتواني بنجابي لبركة هي تواني بيجبي لبركة هي تواني دلبي لبركة هي تواني صدبي لبركة هي يعني كلام هي صد لبربك بيد لبركة طلب لها خو معنى هي الله شون شتيوا أبيت أرى والله أبيت هي مثلا ناتواني سيبي زيادة لبركة بلام بتكرار بونا وببردوان بونا سري ورده ورده فهمي فراوان أبيت ورده ورده ويا الشيخ محمد حفظه الله رجل كامتي حفظي خون تاقي كدوة توا نازم لشل ساعات ايو فرمي بنجا بيتم لبات قلوبهم تمانو ويا تواني انسان ويا والناس في الحفظ ذو احوالي اوجدها العليم ذو الجلال بلام كل من يبذل جهدا يجد تأثيره بقدر ما يجتهد هركس يتيب كوشي باندازيت يكوشانا كيف يربيت لبركات بلاي خلقي لحفظة مراتب يعني هي وحفظ شيخ الإسلام ابن تيمية ومنوتو نابي بيك واضح حفظ تويك عجمي لقل كابرايك عرما بونصوصي عرب فرقي هي أو زياتر أقر خريكي طلب العلم بيزوتر بو إلى بركري لأنك فهمي جي كدو يكسر كي خانتو فهميك المشكة فهمتك زوتر بيد لبركري كانت فرقي بلعب إنسان أقر بردوان بيت إن شاء الله أخوي بروردقار توفيق يداو أيار متي أدابو يا إمامي ابن الجزيرية فرميت وبعد فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرفه إنسان بهوي شيء وا شرف من دبي وبرا زبيت بهوي أوي كوا لبريتي كواتا حفظ مختصر فيه لبرك الدني مختصرك لو علميا جرنجا دعي وفرمي ضبطه على شيخ متقن دو همش كطالب علم بيويسيتي ضبط كردني أو علمي أو زانستي كأي خويني بسر شيخي كي متقينة كاتا أبيت شيها بيت إشاري بوي أبي ما مصطاها بيت أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببيان ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ أبي ما مصطاها بيت بوي أو تيم من لم يكن له شيخ فشيخه شيطان هركس الشيخين أبي شيخك كي يا شيطان يعني فنابخ ويا إنسان أبي أقدار بيتو شيخ يا بيبو حتى زعنا أنا فرمون من لم يكن له شيوخ نجتنب أخذك عنه لا تكن كالمحتطب هركس يكوا شيخي نبي دور كوارو لي علمي لي ورمقرة كات إيك يلا قواعد زعنا أنا ويا كوا أبي الشيخي هبي وكسي كوا طلب علمي لك ما مستكاني كان ويا وليدي كل مسلم أي فرمو يقرأ القرآن من أفواه الرجال ولا تأخذوه من الصحف أي فرموشي قرآن كخريكي خوينت نوين لا أفواه رجال وريكي لا صحوف وري مقرن كواتا أبيت شي هبيت أبيت شيخ هبي أقر شيخ نبو إنسان براستي ما مصطعي نبو أو تي هركسي كوا ما مصطعي نبي خطأ كي زياتريك لصوابي يظن الغمر أن الكتب تهدي أخافه من لإدراك العلوم وما أدري الجهول بأن فيها غامض حيرات عقل الفهيم يكون لدزي في جواب أسمعك كات كتاب بتنها بزنية بلكو أبيت شيها بيت أبي شيخ بيت بوي قاعدة لا زانان لا يؤخذ العلم من الصحفيين علم لو كسانو ورناقريك علم كان لا صحف لكتبه ورقتوا لأفواه الرجال وريان نقرتوا بلكو بيويز بوا أبيت مع مصطعة بيت بيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام سنوري بشريت مع مصطعة بوا وخويش مع مصطعة هوالاني بوا كاتا اگر اوان پیوشیان به امام صاحب بو بیه فکیف با کسی کوال اخوار اوان او بیت. سه عدم الاشتغال بالمطولات وتفاريق المصنفات قبل الضبط والإتقان لأصله. يكتر لنصيحتي الشيخ بكر رحمه الله أفرمي أوي مشغول لبي إنسان بمطولات علومة ولا كاتكاتو سرتايت تسمك ما تشوناو مطولات مذهبي شافعي فتح القريب النخند وبوشي تناو خلافة وأشي خريكي منهاج الطالبين وشرح منهج أنا بخريكي أنا ببه واضح كواتا سرتا أبيت اختصار بويك أفرمي عدم الاشتغال بالمطولات نصيحة كيف يشو حفظ مختصر فيه واتا الاشتغال بالاختصار مشغولون بشي وبا اختصاراتي كتب وتفاريق المصنفات قبل الضبط والإتقان تفاريق مصنفات أوي مثلا هاتون زنانيا جاربا لا بابك علماء تأليفك مثلا لكتاب الصلاة ين أحكام كلي بابك لكتاب الصلاة أباسك كويا كانوا طلبي واهي مثلا إيه دانا دانا وخريكي بي هيهات فيرنا بي أقرأ وخريكي شنك علم زور لو زيات ريكا زور لو قولت ريكا بويا فرمي خريكي تفاريقي مصنفات مبا بوشي شنك فريانا كوي فريانا كي همو مسألك خريكي تفاريق مصنفات بيتي آية بتو تواب إحاطب دي بشوى دوري أو مسألة ناتواني تمان طواب ناتواني فريائي المكان ناكي كاتبو يا أفرمي مشغول نبون بوانوا قبل الضبط والإتقان لأصلي تو أصلك الضبط نكرو يا خريكي أمي كتابك الضبط نكرو على فقاي بس خريكي بابك لكتاب الصلاة يا بس خريكي كتاب الصلاة يا بوشي جاري ويا طلبه فانا بخوانيتي شي زور بو خوای پروردگار نیه بوی خوی پی در خیال لناو مجلس آدانی شده سکا به پرسیار کردن جاری واهه پیوی دیاره که اما خوی تیا شهرزا کردو ام بابو ایوی تو تحقیقاتو توی پی در خواه اوه غلطا کهتا اوه ام نصیحتی براسی نصیحتی که زور جوانه ایوی اوه تپی بله نه توانی جمعی همو فنون بکی بمشه وی و توش ملزمی بوی لهمو علم کشهرزا بیت باي قدرك ولا علمك جال زوربي مسائل كانت شهر زابي كاتل سرتاي طلب علم تامك أما كضبتي أصل أصول علم كانت أو كاتل مشغول يجي بهندي أبواب علم وقيناك شوارم أفرمي لا تنتقل من مختصر إلى آخر بلا موجب فهذا من باب الضجر أفرمي خريكي متنك مختصري ما تشهدس كيب مختصري كي ترواز بيني لو بلان ببي موجب ببي داخوازي بلام ببی هوکار بلام اگر هوکار هبو درسته هوکار هبو وکو چی وکو اوی مثلا تو دست دعوت او متنه بلام سیر که ام متنه کزنی بیاله تو بلام متنی که تر هیرو خو مختصره ما مصایق دست که قینه لو کاتا انتقال بکی بلام طلبی واهی نه ده بیوانی عادتی واه من یه خریکی کتابه که مختصره که چه تانی میدوای وازیانه لو چه بکتی بکیتر وازیانه لو چه بکتی بکیتر دول دو أيه العاقبة هي شيء لذا ناجي. بوه كدس ديا كتبي هو بطايك. إتقاني أو اختصارة وانتقال جمكة. بوشي فهذا من باب الضجر. شنك أو هستكيبة وحشت شعور بوحشت. وهذا كثير عند طلاب العلم وكباس ما نكر. أما جور زور لي طلاب علم. مثلا يشاء طلاب علم إخوان بسياركن. فلان كتاب دان لا مثلا لفقه فتح الخريب لبركن يا زبد فتح القريب نيويد لبركن تعزبره لسري حد كان مختصر لكن المذهبي شافعان الساون يا زبدي لبركن والله فتح القريب شاكتريك ما دام لبركن طاو بس دعوة مثلا يا ألفي ألفي ابن مالك نيوير رشت والله أعلن ألفي سيوطي شاكتريك بوتشنك الله فائقة ألفية ابن مالكي إيه الجوري شات والله فائقة ألفية السيوطي مثلا ابن مالك أتوالى فائقة ألفية ابن معطي ما بهر كزي لدوي والله فائقة ألفيته الفي كيمن لو تشاكتريكا يا خوغر سيوطي وابل ابن مالك له وي سيوطي تشاكتريج نساو لا مشهور او اهل علم خريكي بن الفي ابن مالك هو واول دولي اسلاميه اخرنت كاتا خريكي بسم الله ابن هشام خريكي هو عزار دار جار بيتي كي وتو خريكي ولا بريك روطا تتلو مهم تني قيشك الفي ابن مالك بخنا وكاتا غير الفي ابن مالك ايش بخنا برمغني لبي ايش بخنا قيشك الفي ابن سيوطي ايش بخنا بلا ما قال لسرت عجادة سكرة بألفي سيوطي قيشك على سيري برواز مين لو بو ألفي ابن مالك ما بس نوايا انتقال ما كلمتني كوابو متني تلبر يزانا يوصيك. طبعا سيوطي رحمه الله كلواني كدائم وصي كتاب كان يك رحمه الله حتى وصي الثناء خوجي خوي ترجمه يبو خوي قروا رحمه الله حتى لمقدمي كوكبا إشارة بوجدها فرمي ويني أم كتابه ولم يكن من قبله قد ألف ويني نساء ولدها مش ويني نسيك أقرب ظلم قولك نزيك للصواب وبلام كمو كوريجي تياه إنسان أعمالي نقصي تياه بلا مراسي بياكي عالم يجب ولا زور بي المكان رحمه الله نبس ما نويا طالب علم انتقال لك لما تنبو متن متن يقلبر كبركو بيك يضبطك وفهمك يكفيك إن شاء الله بلا ما متن عمد بيت بينجم نصيحة الشيخ اقتناص الفوائد والضوابط العلمية كأما طلاب علم زوري ني زوري أعلم خالة بأقا اقتناص الفوائد واتبا غنيمة بناسة بزانة تسجيلي كو فوائدانيك لو كسيدة سلاخيني فوائدك بيني دفترك اللي بدا سابه بينو سرو لبريكا بو شنك او فوائد ضابطة علميانا او ضررانيك ويمر عليك قليلا بكمي اويك كلا طريقة كان امامي نووي بو يلتمنكي كما زور علم فيربو يكي لطريقين نووي رحمه الله كباسي كان دائم او بو كشتيكي خندو يكسر تسجيلي نوسيني تسجيل معناه نوسين معناه نوسين في الزبان العربية أو شتيكوا لا شيخك يخندو يكسر نوسيه تيلا بري كذو بوي أو يكك لجورة تريني نصيحة كان شيخ بكر أبو زيد وطالب علم كوزور كمان طلاب علم بوي كان طلباء عمادي صحيح مسلمون أولي أبوه شيخ عبد المحسن عباطي في الله الله لشرح كدني برو شوار طالبا بو بينا زيادة نعلم شوار طالبا بو بينا كأوي فوائداني شيخ وتيتي همي تسجيل كربي اختصاري كربي ونسيب يتي أولى بريبي لا وجه داني دواني داس كبير سيار شوار يشكرو بابلين ديش أخوت طلبة كان يبراتنا هزار طلبة زيادريك ناو هزار طلبة يا أنت طلبة ويا آمادة أبي كتبك لبرد سيادي لدرزك الشيخ آمادة الحمد لله أي خينتو أنا لبريك أنا أجيتو بسريع أنا فائدة كان تسجيلك كمسلا في أو تمني هشتا صال زيادريك أم هشتا صالك تمنيتي تجربة خوي لقى صحي مسلمة هي چن صالي يا يابتو كانت قولك مهمة بيني تسجيلك يا إكسر بينو سلبريك أن جابت وي قولك أجي أبرب زانك يت الموافق قولك يبو كانت إيك كلو خلالانيك لطلاب علمي أمرها هي وي أو خلالا هركستي أبو زور بنا راحت وبدرن فيري علم بي أقر تسجيلي أو فوائداني نكر كما مصطعك ووري أقريتو إخواني باشان فرمي مؤلف جمع النفس للطلب والترقي فيه والاهتمام والتحرق للتحصيل والولوغ إلى ما فوقه حتى تفيض إلى المطولات بسابلة موثقة جمع النفس للطلب والترقي فيه حقيقة راستك يتلنا نصيحة كان الشيخ أويا إنسان لنفسي نفسي كوبك أتوبتي بطلب فلا يشتتها يمينا ويسارا نفسي خوي مشغول لك بلا يتشفو بلا يراسا بالروات أمر طلب علمك رجت بير لواكاتو چون خليكي كاسبي بي رج بير لواكاتو چون جنبيني رج بير لواكاتو چون سيارة بكري رج بير هر رج بير لشتك كاتو رج بير لواكاتو سيران كار رج تو ما دم طالب علمي أبي هم وغمت شي بي أقرب تفيري علم بي بمرجع أقرب أتوي أبي نفست أوي كبيوز بي بيو بز علم والاهتمام والتحرق للتحصيل اهتمام سوتان بو علم نسوتي بو فير نابي شن كمام صفتاني شيخ باسيكا سوتان أمرو سوتان هي بو جهل نقو علم والبلوغ إلى ما فوقه حتى تفيض إلى المطولات وحقيقة إنسان هول باب وسرو أو مرتبيك خويتي آتي فوقه فوق نفسي يسد لش حالتك أيوام هوما لو حالتي أدميني توا لو برقي أدميني توا أبي هول بي مختصر تأسى مختصر بوا تا أو كاتي تفيض إلى المطولات اختصار الضبط كر جاتي بو مطولات بسابلة موثقة أفرمي السابلة لزباني عربية بو هورا أو تيكا باراني كي زوري تيا بو كساش أو تيكا سترقي كي قرتو وقاتا آمانش واتا ايوبيت بلي شي ايوبيت بلي نصيحتك بك ابويكوا متفرغ ببوع علم تا اجيت مطولات بشيوازي كوا أو ريجي قرتوتا بردوام بيل السري وثابت بيل السري واضح؟ كاتاما نصيحتك قوري هذه نصيحة عظيمة من الشيخ أما نصيحتك قوري حقيقة لشيخ وبو طلاب علم كأوية أن يجمع همته ونفسه في طلب العلم وهروها ويفرغ نفسه لذلك نفسي خوي أقلاكات وبو طلب علم بويا إمامي أبو حنيفة رحمه الله برسياري ليكلا بما يستعان على حفظ الفقه ماشي إنسانة عن حفظ فقه بكات قال بجمع الهم بويك وهم وغمت كوب كي تو بس خليكي تشبيت مشغول بي بعلمه كات أبو حنيفة بويا أبو حنيفة لبروي لم يشكو فهم الذهنية بس فقه علمها بويا بو إمام وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا صبر يان قرت وهم وغميان بريتبول علم كاتهر طالب علمك أيبيت فيري علم ببيت أبي هم وغمي بو علم بيت اهتمامي بيبدا بسوتي بو علم جديتي هبي بوي اهتمامي بيبدا تاوكاتي أو حالتي كتياتي برو برزي أرواتو وهروها أبي تكسي كواءت أن المطولات جميع أقوال علماء اختلاف علماء نقلك على بابتك أنا أقايل قولي راجح به بتواني جمع كالا بين نصوصا ناسخ ومنسوخ بناسي چونك براسي ريقي في البني علم ريقي كدورة صبر يويت ثبات يويت اجتهاد يويت يكوشان يويت شون خوني يويت يعني بكومل ريقي هيك الشيخ باسي أكا أو ريقان طالب علم نيقري تبري فيري علم نابت بوي زور گنج من هي لكردستان كم گنج چنك من هي چن زور او شباب انا كم من شباب يظن انه قد علم واقوم انا با كوافيري علم بو انا مو هو جاهل چون كه هر كات انسان ظني او بفير بو جاهله والله ما قال ام اهتمامي هبو روش بروش جهلي خوي بو دركوي انسان حتى بخوين يزاني نخوينه والا كاتا انسان خوي بناسي براسي خوي لينا بيت عالم خوي لينا بيت زانا وانا زاني لو خوينا وارثرنيه بلكو بيغمبر موسى عليه الصلاة والسلام كا بيغمبر بخوي فرودقار رينموني كركا لاتوش خوينا وارثر هي هلا سرسوية با بيغمبر يجبي عليه الصلاة والسلام كا بيغمبر خضرة عليه الصلاة والسلام كواتا لسروها مو زانايا كوا زانايا كي ترهي انسان بردوام هتا ورشي امري وكو امامي احمد فرمي بيسي بطلبي علم هي دا کارم لخوای پرورگار شهر زمان کال زان سوزان یاری شرعی و عمل بکین بوی کوا پیدا وین خوایان لکم کوری من ببوری لی من خوش بیل خو من و باو کو دایک من برا خوش من خزم کو شوکر من ما مستا من خزان و معلوم نال من گراهی همو مسلمانان خوش بی عربی خوایان رحم من پی بکی بخاتی گوری خوتون اجوان کام صفات بر زکانت خوایان اون راحتی ک مسلمانان تیان ک مسلمانان له همو شینه کوا ازار درین اون راحت درین خو بخاتی گوری خوت اون راحت یمن لسر لابری يا ربي خويا جان كلمه مسلمانان يك بخيتو يك ريزو يك هلو اسمان خي بخاتي قوري خويا تونا وجانا كان صفات برزه كانت اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين